حديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المعاهدات والمناسك وغيرها. يقول حدثنا باب من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. حدثنا قيس بن حفص قيس بن حازم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فإن ريحها ليلة 40 سنة أو 50 سنة تقريبا من هذا الحديث. يقول يوجد ريحها من 40 سنة أو 50 سنة يوجد ريح الجنة ولكن اللي يقتل معاهدا عمدا بغير سبب فإنه لا يدخل الجنة ولا ينتشي ريحها. هذا نعوذ بالله ما دام فيه معاهد عاده المسلمون لو مرض عاهدته ودخل بلاد المسلمين ما يجوز للمسلم أن يتعرض له. نعم. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حدثنا وقال عمر أقره عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم. يقول عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقركم ما أقرناكم ثم نخرجكم نحن أحرار يعني عن أرض الله ثم رسوله فنخرجكم أي وقت نريد وأي وقت نشأ لأن اليهود ليس لهم ذمة حتى لو كانوا معاهدين ما لهم ذمة ينقضون العهد حتى أنهم رموا راح على رأس الرسول ولكنه جاءه الوحي ومشى عليه الصلاة والسلام هو صحابته. الشاهد أن اليهود أجلوا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تم الجلع على وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم بن يوسف نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا يقول أبو هريرة بينما نحن في المسجد ننتظر الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا فقال يلا على اليهود فذهبنا معه إلى اليهود يهود قينقاع ولا بني قريظة ما أجلوا إلا في وقت الأحزاب في وقت القندق أما بني النضير وبني الحارث أجلوا تلك الساعة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم وأنذرهم أنكم لا يمكن تجلسون ها هنا معنا في المدينة لا يمكن لازم تجلون أما إلى خيبر وإلا إلى تيمة وإلا إلى الشام كيف كنتم أحرار بيعوا أراضيكم وخذوها فصاروا يبيعون وينقضون أراضيهم بأيديهم حتى سقطت تلك الأرض ثم صارت لله ولرسولنا. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنه ما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر؟ استفهموا فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالث إما أن سكت عنا وإما أن قال فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا سليمان الأحول سليمان الأحول قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى سعيد أنه رأى ابن عباس يبكي ويقول يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس لأنه يعني يوم محزن يقول فسألته قال يوم الخميس اشتد بالرسول الوجع وقال أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ثم صار اللغب والناس ورسائل يكتب والناس تقول لا تكتب والنبي مشغول بنفسه قال اخرجوا عني ما يبغى التنازع عندي اخرجوا عني فخرجوا عني ولم يكتب شيئا عاد يقول ابن عباس ان الرزية كل الرزية من حال بين محمد وان يكتب تلك الكتاب يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رزية ولا شيء إن كان بيكتب شيء فإنه سيكتب الوصايا العشر الذين في آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الوصايا هذه ما هم كاتبين غير الوصايا هذه والوصايا موجودة للحمد ما يريدين إلى آخر قال فهم الذين خيرهم قال فأمرهم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب قال أمركم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأعطوا لكم الوقت بنحو مما أعطيهم يقولوا نسيت الثالثة إلى آخر نعم سليمان أحول يقول نسيت الثالثة نعم باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يوفى عنهم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء هل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال فهل أنتم صادقي عن شيء سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسروا فيها والله لا نخلوهم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا إن كنت كاذبا نستريه وإن كنت نبيا لم يضرك يقول البخاري رحمه الله حدثنا إذا غدر المشركون بالمسلمين إذا غدر المشركون بالمسلمين غدروا وهم معاهدين وبعدين عندنا بذمة لكنهم غدروا ووضعوا سم أو وضعوا حاجات للمسلمين يقول البخاري رحمه الله هل يعفى عنهم إذا غدروا نعم عفى الرسول عنهم عليه الصلاة والسلام لأجل يتألبون وتألفونهم يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي المقبوري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما فتحت خيبر وديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم يقول لما فتحت خيبر فتح النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة يريدون يأكلها حتى يموت يريدون يأكلها فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشاة هذه مسمومة وترك رماها برا بعيدا مراها بعيد علشان لا يأكلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود فجمعوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لي من كان هنا من اليهود فجمعوهم لهم فقال هل أنتم صادقين حينما أسألكم قالوا نعم يا أبا القاسم قال من أبوكم قالوا فلان قال كذبتم أبوكم فلان ابن فلان قال هل أنتم صادقين إذا سألتكم قالوا نعم وإن كذبنا فستخبر من السماء قال نعم من أهل النار قالوا من أهل النار قالوا ندخل حنا قليل ثم احنا نطلع وانتم تجون وانتم قال كذبتم ما إذا دخلت جهنم ما تطلعون منها إطلاقا إلى يوم القيامة كما أخبر ربنا في القرآن نعم قال هل أنتم صادقين عن شيء سألتم أنا قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم قالوا نعم مسألهم عن الشاة هل أنتم صادقين حينما أسألوا قالوا نعم قال هل سممتم الشاة قالوا نعم يا أبا القاسم ما الذي حملكم على هذا قالوا إن كنت نبيا فبتخبر من السماء وإن كنت غير نبي نستريح نحن وغيرنا من كذا إلى آخره. فعف عن منظر كيف يسمون له جاد لأكله وأصحابه ومع هذا يعفو عنه عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق النبوة. باب دعاء الإمام على من نكذ أهدى. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا ثابت بن يزيد قال دثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلان يزم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت جارا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بات 40 أو 70 يشك فيه من القراء في أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب دعاء الإمام على من نكث العهد. على من نكث العهد نكث العهد يعني مع هدين ومع هذا يقتلون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا أبو النعمان عالم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الأحول قال قال سألت أنسا عن القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده. قال قبل الركوع بعد الركوع. قال زعم فلان أنك قلت قبل الركوع بعد الركوع قال كذب. قنوت بعد الركوع يعني إذا ركع ورفع يدعو على كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على فعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله كان يدعو عليهم بالفجر صلاة الفجر إذا ركع ورفع من الركوع مد يديه ودعا على القبائل التي خانت الله ورسوله. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا قتل أنه غنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. ثم حدثنا أنس يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام غنت أنسا يدعو على يعين ذكوان وغيرهم فعنه دعا على هؤلاء الذين قتلوا القرى ودعا على هؤلاء الذين قتلوا أيضا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. فما رأيت وجد على أحد فوجده على أهل القرى الذين إذا دجن الليل فسمعت أصواتهم يطير به الريح فأصوات يدور بها الهواء كأصوات النحل كأنهم نحل يدور القرآن فيهم في الليل. نعم. باب أمان النساء وجوارهن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتي وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتهما في ثوب واحد فقلت يا رسول الله إذا هنا أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن أبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجنى من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أمان النساء وجوارهن. باب أمان النساء وأن المرأة تجير على الدولة. المرأة كانت الرحم لها وإلا قريب منها جاءها كافر أنها تجيره عن الناس كافة وأن جوارها جوار المسلمين كافة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو النضر مولى عمر قال عن أبي مرة مولى أم هاني قالت أم هاني واسمها هند بنت أبي طالب جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو يغتسل في بيتها هنا بيتها قبل وسع الحرم هنا في الركنة قبل باب الملك سعود هنا معروف بيتها وهو موجود حتى أخذه الهاجم وهدموه الناس. الشاهد أنها أتت إليه وهو يغتسل في بيتها وتستره فاطمة فقال السلام عليكم. قال من هذه؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. ولما اغتسل وصلى 8 ركعات قال يا رسول الله إني أجرت فلان أصحابي وإن علي بيقتله فاذهبي فقد أجرنا من أجرتي هذا يدل على أن المرأة تجير على الدولة وعلى الناس. نعم. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يساوي أدناهم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصيفة. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرام ما بين عير إلا كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير موالي فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذمة المسلمين باب ذمة المسلمين واحدة يعني إذا أجار مسلم أجار كافر فإن جوار المسلم هذا يمشي على جميع الدولة جميع الناس لا يجوز لواحد أن يخطر ذمة المسلم هذه لا يمكن لأنه حتى لو امرأة حتى لو أجارت امرأة فإنه لا يجوز أن يخطر هذا الرجل ولو امرأة. الشاهد يقول نعم حدثنا محمد بن سلام نعم محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد يعني قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله. يقول إبراهيم بن سعد خطبنا علي في الكوفة لما كان أميرا فقال ما عندنا شيء نصيبه ما عندنا حاجة أوصى بها الرسول دون الناس إلا هذه الصحيفة وفيها العقل وفيها فكاك الأسير وفيها المدينة حرام ما المدينة بين حرام ما بين عير إلى ثور. عير هذا الذي من جبير الماشي وثور عند جبل أحد عند الثنيات الوداع عند هنا فعير موجود. بعض الناس أنكر أن يكون بالمدينة عير لكنه موجود أنكر ولا ما أنكر موجود عير عند باب الحرة عند جبير الماشي وثور عند جبل أحد عند الثنايا التي قدم منها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله. قال فمن أحدث فيها حدثا في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل لا فريضة ولا نافلة. نعم. ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ومن تولى غير مواليه يعني انسلخ من مواليه الذين ربوه واعتقوه انسلخ وذهب إلى آخرين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى آخرنا. وذمة المسلمين واحدة وذمة المسلمين واحدة ذمة المسلمين تجير عليهم واحدة حتى الحرمة تجير على المسلمين. باب إذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر أجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما سنى خالد. وقال عمر إذا قال مترس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس. نقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا قالوا سبعنا ولم يحسن باب إذا قالوا سبعنا يعني أنهم سبعنا أسلمنا يعني أسلمنا وهذه عادة العرب أنهم يقولون أسلمنا لكن خالد لم يحسن لم يفهم ما قالوا فقتلهم قتل منهم ناس وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل خالد لأنه خطأ خالد رضي الله عنه. قال البخاري نعم. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. قال فجعل خالد يبكي فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يعني أنه قتل مسلمين قالوا صبعنا احنا صبعنا مسلمين ولم يفهم فقتلهم. فالشاهد أن النبي تبرأ من فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه مجمعين. نعم. وقال عمر إذا قال مترس فقد آمن. قال عمر إذا قال مترس لا تخاف فقد صبع يعني قال مترس يعني انه كلمة تقال فارسية اذا قال مترس معناها اني اسلمت فاتركوا يا انسان. فقد امنوا ان الله يعلم الالسنة كلها الله يعلم ما في انفس الناس. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره واسم من لم يفي بالعهد وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم جنحوا طلبوا السلم فاجنح لها الآية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر وابن المفضل قال حدثنا يحيى مشير بن يسار عن سهل بن أبي حازم قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصا إلى عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصا وحويصا ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر هو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال تحلفون تستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الموادعة والمصالحة مع المشركين والمال وغيره المشركين بالمال والأرض وغيرها واسم من لم يفق العهد. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى قال عن بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حسم قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود. يقول عبد الله بن أبي بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهبوا إلى خيبر فوجدوا مع عبد الله بن محيصة قتيلا سحطوا بدمه فدفنه أخوه ثم جاء إلى الرسول يشتكي فقال لكم 50 يمينا من اليهود تحلفون على اليهود أنتم 50 يمين تستحقون من صاحبكم قالوا ما نقدر نحلف حين ما حضرنا نحلف كيف يصير هذا فرجل قالوا اليهود تحلفون لكم 50 فاليهود تحلف ما نرضاها ما نرى اليهود أن تحلف فوداه الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام وداه من بيت المال. نعم. باب فضل الوفاء بالله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكي قال دثنا ليس عيون سن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. يقول البخاري أبو فضل الوفاء بالعهد أبو فضل الوفاء بالعهد والميثاق. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن بكير قال يونس بن يزيد بن يزيد الليلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما أحضره هرقل سأله عن أشياء قريب 15 أو 16 سؤال كلها تدل على عقل هرقل وحكمته وأنه ينظر بنور الله ولكن الله أضله فصار يسأله وأبو سفيان يجاوب ويسأله فأبو سفيان يجاوب حتى انتهوا. نعم. باب هل يفى عن الذمي إذا سحر. وقال ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. يقول البخاري رحمه الله باب هل يقتل من سحر يقتل اللي يسحر مسلم يقتل. يقول رحمه الله حدثنا وقال ابن وهب أخبرني يونس وقال ابن وهب يعني تعليقا أخبرني يونس قال حدثنا أن سئل ابن شهاب عن رجل نعم على من سحر من أهل العهد قتل على من سحر من أهل العهد يعني عندنا عهد أعطينا اليهود عهد وميثاق ولكنهم حصل منهم سحر لمسلم هل ينتقض مع عهده ونقتله أم يبقى ونعفو عنه. الرسول عفى عنهم لكن اليوم ما يعفى عنهم في نظري أنا اليوم إذا سحر أو أخل بالميثاق الذي أعطيناه لازم أنه يقتل. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل لأنه صنع شيئا ولم يصنعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سحره لبيد بن الأعصم في مشتم الشاطة وطلعة ذكر وجف بطلعة ذكر يعني فحل يعني نخلة فحل حطه فيها ورماه في بئر ذروان. فلما جاء أبو جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل سأل أحدهم بعضه ما به؟ قالوا مطبوب. من طبه؟ لبيد بن الأعصم. أين وضع الطب؟ قال في بئر ذروان في مشتم المشاطة وطلعة ذكر. فذهب وأرسلوا لها وأخرجوها وأحرقها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عفى عن لبيد بن الأعصم. ليش؟ لأنه يخشى أن يقال قتل أصحابه. الناس برا ما يدرون فيه منافقين ويهود عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدرون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعفو عن كثير ما يفعل اليهود في المدينة. نعم. باب ما يحذر من الغدر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما أصاب البشر. ومن قال إنه معصوم من كل شيء فغلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما أصاب البشر لكنه معصوم عن أن يقول على الله شيء ما قاله الله. معصوم عن هذا. إنما كونه يسحر أو كونه يمرض أو كونه كذا هذا جائز لأنه بشر يصيبه المرض يصيبه السحر يصيبه كل شيء. باب ما يحذر من الغدر. قال وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زب قال سمعت بسر بن سعيد قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت أوفى بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعد ستا بين يدي الساعة. قال اعد ستا بين يدي الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتى ثم موتان يأخذ فيكم قعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا ثم فدرة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم أدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 راية تحت كل غاية 12,000. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يحذر من الغدر. باب ما يحذر من الغدر من غدر اليهود. حدثنا وقول الله تعالى ويريد أن يخدعوك. قول الله تعالى ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إلى آخر الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي. نعم الحميدي. الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء. عبد الله بن علي قال قال حدثنا بسر بن سعيد. قال حدثنا بسر بن عبيد الله. قال نعم. قال حدثنا بسر بن عبيد الله. بسر بن عبيد الله قال أنه سمع أبا إدريس الخولاني. أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول عن عوف بن مالك. عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي. قال نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال عد ستا عد جاري ست مع ستا بين يدي الساعة يعني قبل تقوم الساعة ست عد ست. يقول فعد لي نار تحشر الناس إلى المحشر إلى الشام ومال يفير حتى لا يوجد من يقبله وأمور نعم. موتى ثم فتح بيت المقدس. موتان يعني موت الناس الأرض هذه لكن الله يحشرهم وتنقلهم الأرض بموتاها ثم تنقلهم إلى الشام. قال ثم موتان يأخذ فيكم قطعات الغنم. ثم موتان ثاني يأخذكم يأخذ فيكم ثم يعقص كأنه عقص غنم مثل عقص الغنم اللي تصيبها مرض وتموت. هذه مثل مكادس متائل آخر. نعم. ثم استفاض من المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ثم يفيض المال حتى يصيب الرجل 100 دينار. انظر 100 دينار وينك اليوم ما درى اليوم انه ملايين. ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسقطه ما يقبله يبي أكثر إلى آخر. نعم. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. قال ثم فتنة لا يبقى من العرب بيت إلا دخلته. فتنة لا يبقى من العرب بيت إلا دخلته. نعم. ثم فتنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. ثم فتنة يعني قتال يكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم. يقاتلونهم يأتونكم في ثمان راية يقاتلونهم ويقاتلونكم إلى آخره. نعم. فيأتونكم تحت 80 راية. يأتون من تحت 80 راية يعني راية 80 راية كل راية تحتها 80 ألف إلى آخره. فيتقاتل المسلمون والنصارى والروم إلى آخره. باب كيف ينبت إلى أهل العهد. قال رحمه الله وإما تخافن وقول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول للناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. يقول البخاري رحمه الله باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. كيف ينبذ العهد للمشركين إذا رأينا أنها انتهت مدتهم وأنه لا صلاة. أمير الحاج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حج الرسول 10 الناس ولم يحج على المشرك ولم يطوف عريان انتهوا خلاص لأن الرسول يريد أن يوطئ الحج له عليه الصلاة والسلام. معه باب في من عهد ثم غدر. قول الله تعالى الذين عهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن عبد الله بن مرة مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاص فجر ومن كانت فيه خزلة منهن كانت فيه خزلة من النفاق حتى يدعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من اسم من عاهد إذا خان باب من عاهد ثم خان اللي يسمى منافق. نعم عاهد وخان هو منافق لا شك في هذا. وقول الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم وقول الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم لم ينقضوكم عهدهم لا ينقضوا عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة لا ينقضوا عهدهم في كل مرة يعني لا ما انقصوا في كل مرة بل يستمروا على ما هم عليه فهم على عهدهم وميثاقهم إلى آخره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال حدثنا مسروق بن مسروق الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عمرو بن العاص قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه كان منافقا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 4 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عهد غدر 4 فمن كان فيه خصلة منهن ففي خصلة من النفاق وإن كان كلهن ففيه النفاق, الأربع. نعم. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة منهن أم كان فيه خصلة منهن. نعم كان فيه خصلة من النفاق خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الأعمش عن إبراهيم التيمي نبي عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلا كذا فمن أحدث حدثا وهو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أذناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش قال عن إبراهيم بن محمد قال حدثنا عن أبيه إبراهيم بن سعد عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما فيها. يقول علي رضي الله تعالى لما سئل قال ما كتبنا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وهو العقل وفكاك الأسيل وغيره من هذا، قل ما كتبنا شيء ولا عندنا شيء اتصلنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما والى قوما من غير مواليه، ومن والى قوما من غير مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، يعني صار عنده موالي، موالي هذا اعتقوه مواليه هذولا، لكن راح إلى موالي آخرين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيدي عن قول الصادق المصدوق. قال عما ذلك؟ قال تنطاق ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو موسى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا حاقم بن سعيد عن أبيه سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفعه قول أبو هريرة. نعم. قال كيف أنتم إذا لم تجتنبوا دينارا؟ يقول النبي للصحابة كيف أنتم إذا لم تجتنبوا دينارا ولا درهم؟ إذا لم تجدوا دينارا ولا درهم ماذا تفعلون من الفقر؟ أنا ما وجدت دينار ولا وجدت درهم، ماذا تفعلون حينئذ؟ وكيف ترى كذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال هل ترى يا أبا هريرة أن هذا كائن؟ قال نعم هذا كائن، لأن الرسول أخبر به فهو كائن قبل يوم القيامة، أن الناس يفتقرون ويذهب عندهم الدينار والدرهم ويبقى عند واحد ولا قرش واحد. نعم. قال وعما ذلك؟ قال تنطاق ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما فيه. يقول إن الله تعالى تقدس يصرف قلوب أهل الذمة إلى النفاق والشح، ثم يمنعون الجزية، يمنعون خراج، يمنعون ما بأيديهم من المال، فتفتخر المسلمون إلى آخر المال. باب. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل قال شئت تصفينا قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبا جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا ثيابنا على عواتقنا لأمر يفزعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال سألت أبا وائل شهدت صفين. يقول سألت أبا وائل عن قال شهدت صفين قال نعم شهدت صفين. نعم وش اللي حدث؟ قال فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم. يقول إن سمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، فإني لو استطعت أن أرد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لفعل، لأنه صالح قريش على أشياء فيها لوم وفيها مثل عمر بن الخطاب. يقول ألسنا مؤمن المسلمون؟ قال أبو بكر بلى. ألسنا أهل عزة؟ قال بلى. قال كيف أجل نعطيهم كذا ونعطيهم كذا؟ فلنزم غرزة، فإنه لا يفعل شيء إلا عن ربه تعالى وتفضل آخره. كثير من الصحابة فأراد أن يرتد لكن الله مكنهم على الإسلام. نعم. وما وضعنا أسيافنا على عاتقنا لأمر يرضينا إلا أسلنا بنا إلا يقول ما وضعنا أسيافنا على عاتقنا في أمر من أمورنا إلا سهل الله لنا هذا الأمر ومضى هذا الأمر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبي قال حدثنا خبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين، فقام سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطى الدنيا في ديننا أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. انطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزل سورة الفتح فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو وائل عن قال كنا بصفين فقام سعد قال كنا بصفين يعني مع علي نقاتل معاوية معه أهل الشام وعلي معه أهل العراق وكنا هناك. يقول فتحدثنا عما حصل بيننا وبين المشركين في الحديبية فقلت أننا كدنا أن نزيغ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى كل شيء للمشركين وأعطاهم كل حاجة في الصلح حتى أن أبا جندل جاء يركض في قيوده يقول ردوه ما استطعنا أن نرده ما استطعنا أن نخلصه من المشركين ما استطعنا لأن أبوه سالب بن سعد أرده عليه هذا أول ما حاربنا لكن صار الأمر والحكمة والأمر لله تعالى وتقدس ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة نبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها؟ قال نعم سليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت إن أمها قدمت عليها وقت الهجرة. الهجرة 10 سنوات وقدمت أمها عليها وقت الهجرة يعني في المدينة يجون إلى مكة واللي من مكة لهم أقارب يجون في المدينة لأن خلاص صار هجرة وصار مصالحة وصار كل أحد يزور أحد. فأتت أمها استفتت الرسول هل تبرها؟ قال نعم بريها بما تعلمين لكنها كافرة مشركة بريها بالدنيا وأما المحبة فلا. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وهبنا للصالحين رب العالمين.